زبدة ما تقدم أسباب سلامة الفكر. ولا شك أن من كان على طريقة السلف وهدي الكتاب والسنة فإنه يسلم الانحراف. أعظم أسباب السلامة من انحراف الفكر والضلال في المعتقد هو التوحيد، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. التمسك بالتوحيد، تمسك بالإيمان بأصول الإيمان هو سبب السلامة والأمن، بل جميع أنواع الأمن، ليس الأمن الفكري، الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، الأمن الأسري، الأمن السياسي، جميع أنواع الأمن مأخوذة من الإيمان. ومن الشعارات التي أيضا من الشعارات التي وضع بعض العلم في سبيل الدعوة أمننا في إيماننا، ولا شك أن أمننا في إيماننا. جميع أنواع الأمن، جميع أنواع الأمن تكون في الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بماذا؟ ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا شرط ذلك، العبادة وعدم الشرك، يحصل بها التمكين والنصر والظهور. وقال سبحانه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. وقال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذا كان هذا لأهل التوراة وأهل الإنجيل فأهل الإسلام أولى، ولهذا قال منهم أمة مقتصدة، ذكر أعلى درجات وصفات أهل التوراة هو الاقتصاد والأمة المقتصدة، وهي وسط، وهي الدرجة الوسطى لأهل الإسلام، إذ أعلاهم السابقون، أعلاهم فمنهم ظالم نفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأعلى الدرجات التوراة والإنجيل هي ما أثنى الله بها عليهم إذا كانوا قد أقاموا التوراة والإنجيل، فأهل الإسلام أولى بذلك، أهل الإسلام أولى بذلك. فالتوحيد هو أصل الأصول لحصول الأمن والإيمان، وهذا أمر مشاهد. كلما كان الناس مقيمين للتوحيد فإنه يشد منافذ الضلالات والبدع، إذ لا صيانة ولا حماية للأمة إلا بالتوحيد. بالتوحيد يحصل الاجتماع والتآلف على كلمة التوحيد، وتشد كل أبواب الضلالات، ولا يستطيع العدو الدخول إليه، لأنها أمة محصنة حصنت بالتوحيد. وفروع التوحيد بعد ذلك مما جاء في الكتاب والسنة التوحيد. التوحيد هو حفظ الدين، وحفظ الدين هو أصل الضروريات وأعظم الضروريات، فبه يحصل سائر الحفظ لسائر الضروريات: حفظ الأنفس، حفظ الأموال، حفظ العقول، حفظ الأعراض، كلها من الضروريات، أصلها وأسها وحفظ الدين. ولهذا جاء الدين صارما في هذا الباب: من بدل دينه فاقتلوه. وذلك أن هذا أمر عظيم، لأن رأس مال المسلمين الإسلام، هو رأس مالنا، رأس الإسلام، رأس مال الإسلام المسلمون. ولهذا يجتهد أهل الإسلام في حفظ الإسلام من الداخل حتى لا يدخل الداخل عليه، وما زاد بعد ذلك هو ربح، كما يقول ابن هبيرة رحمه الله عن قتل الخوارج، وأن قتل الخوارج كما قال جمع من أهل العلم أنه أولى كان من قتل المشركين. ولهذا بدأ علي رضي الله عنه بذلك لما أنهم أصروا وفعلوا ما فعلوا، حينما فعلوا مع عبد الله بن الخباب قتلوا بقر وبطن أم ولده وصنعوا ما صنعوا عند ذلك استباحوا النفوس والدماء والأموال، فلم يكن بد من قطع دابرهم، فلذا بدأ بهم.